وذكر أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل أن يعبدوا الله تعالى ولا يشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخير هو القول الحسن، القول القبيح شر يترتب عليه شر عظيم. الله تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول، ولا يحب الإصرار به، فكراهية الله تبارك وتعالى للقول السيء ليس لمجرد الجهر به. الله تبارك وتعالى لا يحب القول السيء جهر به أم أسر به. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فالقول السيء الله يكرهه ولا يحبه، ولا يحب قائله ويكره قائله. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. والناس في هذا الزمان جهروا بالسوء من القول بلا حياء ولا خجل، وأنتم تسمعون ليل ونهار، ليل نهار، السوء من القول في الشارع وفي الطرقات وفي الأسواق وفي البيوت. الصغير يجهر بالسوء من القول، والكبير يجهر بالسوء من القول. وأظن هذا الكلام لا يحتاج إلى مثال. فالقول السيء معروف، والقول الحسن معروف. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يكرهه ويكره أهله. ثم استثنى الله تبارك وتعالى فقال: إلا من ظلم. فالمظلوم يرخص له في الجهر بالسوء من القول رخصة، والصبر والإمساك عن الجهر بالسوء من القول من مظلوم وعفوه خير له، كما جاءت الإشارة في الآية التالية: فإن الله كان عفوا قديرا، فيها إشارة إلى أن العفو أفضل. فالله يكره الجهر بالسوء من القول إلا من المظلوم. فالمظلوم إذا ذكر ظالمه بسوء فهذا مرخص له فيه، ولكن بشرط ألا يعتدي، بشرط ألا يذكر ما لا يحتاج إليه في رفع مظلمته. فيكفي أن يكون أن يقول: فلان ظلمني، فلان اعتدى علي، فلان ضربني، فلان أكل حقي، فلان أضاع مالي. يذكر من ظلمه بالسوء الذي به تتحقق الشكوى وترفع المظلمة، وهذا من المواضع التي تباح فيها الغيبة، من المواضع التي تباح فيها الغيبة. وقد عرفنا أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. من المواضع التي تباح فيها الغيبة غيبة المظلوم لظالمه أثناء الشكوى، سواء شكاه للقاضي أو شكاه لمن يستطيع أن يزيل شكواه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإنه يرخص له في ذكر الظالم بما يسوءه من أجل رفع المظلمة. لكن اسمع الختام: وكان الله سميعا عليما، يسمع أقوالكم ويعلم نياتكم. فانظر أيها المؤمن بأن الله سميع، ماذا تسمع الله منك؟ يا من يؤمن بأن الله سميع لأقواله، تأمل ماذا تسمع الله منك. وأنت أيها المغلوب إن رخص الله تعالى لك في ذكر الظالم بالسوء فاعلم أن الله سميع لأقوالك، عليم بنيتك. فإن كانت نيتك إزالة المظلمة فقد وقعت فيما أباح الله لك، وإن كانت نيتك مجرد التشفي والانتقام والتشهير والتجريح فقد وقعت فيما حرم الله عليك. لم يبح الله تبارك وتعالى للمظلوم أن يذكر الظالم بسوء إلا من أجل إزالة الشكوى، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها. يبقى الغيبة محظورة والجهر بالسوء قول محظور ومحرم، أحل لك إذا ظلمت، يبقى تستحل منه بقدر الضرورة، لا تذكر من ظلمك إلا بقدر ما يزيل مظلمة. الله سميع لأقوالك، عليم بنياتك. إذا كانت نيتك في غيبة الظالم عايز ترفع المظلمة عن نفس، بتشكو إلى من هو قادر على إزالتها والانتصار لك، فهذا جائز. وإذا كانت نيتك بقى التشهير والتجريح فالله عليم بنياتك، سميع لأقوالك، وسيجزيك على ذلك لأنك لم تقف عندما أباح لك لكن تعديت الحدود. فمن كان مؤمنا بأن الله يسمع أقواله فلينظر ماذا يسمع الله منه، ومن كان مؤمنا بأن الله عليم بما في قلبه فلينظر ماذا يطلع الله على من قلبه. ولذلك قال بعضهم لبعض أهل العلم: عظني وأوجز. قال: إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، وإذا عملت فاعلم أن الله يراك، وإذا أمسكت عن الكلام والأفعال فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. ثلاث كلمات تكفيك في حياتك لتترك الحرام ولا تقع فيه، من الأقوال والأفعال على حد سواء، بل ومن الأعمال القلبية الغير داخلة في الأقوال والأفعال الظاهرة. إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، وإذا عملت فاعلم أن الله يراك، وإذا سكت فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. ثم قال سبحانه: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا فالله عليم به وسيجزيكم به، وإن فعلت الخير في السر والخفاء فالله أيضا عليم به وسيجزيكم به، كما قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالإظهار والإخفاء، الإعلان والإصرار بالأعمال الصالحة، هذا مباح وهذا مباح، إلا أن الإصرار أفضل من الإعلان والإخفاء أفضل من الإظهار، إلا إذا دعت الحاجة إلى الإظهار والإعلان. وكما قال رب العالمين: بل الإنسان على نفسه بصيرة. لماذا أظهرت الصدقة؟ الله يعلم. فإن أظهرتها بنية صالحة فالله عليم وسيجزيك، وإن أخفيتها فالله عليم وسيجزيك. والإخفاء دائما أفضل من الإظهار لأنه أقرب إلى الإخلاص، لو أقرب إلى الإخلاص، إلا إذا دعت الحاجة إلى الإظهار والإعلان فلا بأس. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه، لكن إظهار مباح. بعض الناس قد يدعى إلى الصدقة في ملأ فلا يتصدق مخافة الرياء، يظن أنه إذا تصدق في المجلس أمام الناس يبقى مرائي فلا يتصدق ويحرم نفسه من الأجر والثواب. لا، هنا الإظهار مباح، بل قد ترزق نية صالحة وهي أن يقتدي بك الآخرون. إذا دعي الناس إلى الصدقة وحثوا عليها فبادرت أنت بالصدقة وأردت أن تكون أول من تتصدق ليقتدي بك الناس، فأنت لك أجر صدقتك وأجر كل من تصدق بعدك، كما في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وسببه أن رجالا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بهم من الفاقة الشيء الشديد، فتغير وجهه لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج ثم أمر بلالا فأذن فأقام فصلى ثم خطب الناس وحثهم على صدق. فقام رجل من الجالسين فذهب إلى الدار ورجع بسرة يقول الراوي: كادت كفؤه تعجز عنها بل قد عجزت، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الناس تتابعوا على الصدق، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبشر المتصدق الأول فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن تبدو خيرا أو تخفوه فالله يعلمه. قل: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك كان من وصايا لقمان الحكيم لابنه ويعظه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فقول سبحانه وتعالى: أو تعفو عن سوء، في إشارة إلى المظلوم الذي أباح له أن يجهر بالسوء لمن ظلمه، إلا أن هذه الرخصة والعزيمة والأفضل أن يعفو. أو تعفو عن سوء قيل في حقكم، فإن الله كان عفوا قديرا. يعني إذا أردت أن يعفو الله عنك فاعفو أنت عمن أساء إليك. إذا أردت أن يعفو الله عنك فاعفو أنت عمن أساء إليك. وفي قوله سبحانه: فإن الله كان عفوا قديرا، يعني الله قدير على أن يعذب من عصاه، ومع ذلك يعفو عمن عصاه، يعفو مع القدرة على تعذيبه. ففي إشارة إلى أن من أسيء إليه وكان قادرا على الانتصار فعفى، أن ذلك خيرا له، لأن العفو لا يكون ممدوحا إلا عند القدرة، كما هو مشروع العفو عند المقدرة. فالعفو لا يكون ممدوحا إلا إذا كنت قادرا على الانتصار ممن ظلمك فعفوت عنه رجاء أن يعفو الله عنك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإنه يرخص له في الجهر بالسوء من القول في حق من ظلمه. وليحذر المظلوم من الاعتداء على الظالم، إن الله كان سميعا لأقواله عليما بنيته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. لو قال لك أبوك فقلت له أبوك، قال أمك قلت أمك، فكل هذا وزر على الأول. لكن لو قال أبوك قلت أبوك وأمك، أنت معتدي الإثم عليك. إن تبدو خيرا أو تخفوه فإن الله كان به عليما وسيجزيكم به. أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فاعفوا عمن أساء إليكم، وإن كنتم قادرين على الانتقام منه لعل الله أن يعفو عنكم وهو قادر على تعذيبكم. ثم بين الله سبحانه وتعالى حقيقة الإيمان، وأنه كما هو معلوم من الدين بالضرورة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله، كما قال تعالى لنا نحن المسلمين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو الإيمان، أن تؤمن بكل المرسلين بلا تفريق. فمن فرق بين الرسل فآمن ببعضهم وكفر بعضهم فأولئك كما قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا، أي الكاملون في الكفر، الكاملون في الكفر. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى علق هداية أهل الكتاب على أن يؤمنوا بمثل إيماننا، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن لم يؤمنوا بمثل ما آمنا به فهم كفرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. اليهود كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد من أدركه منهم كفر به أيضا، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن المسلمين آمنا بمحمد وعيسى وموسى وكل من سبق من النبيين ممن سمى الله تعالى منه في القرآن وممن لم يسمي. هذا هو حقيقة الإيمان. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى أهل الكتاب بالإيمان بمثل ما آمنا به. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله. هل تؤمن بأن محمدا رسول الله؟ نعم. لماذا آمنت؟ رأيتم من المعجزات ما يشهد بصدق محمد في دعواه النبوة. إذن عن طريق المعجزات وهي الأمور الخارقة للعادة التي لا يقدر على مثلها البشر آمنت بصدق محمد. نعم. كذلك عيسى عليه السلام وكذلك موسى عليه السلام كلهم أيدهم الله بمعجزات، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما آمن على مثل البشر، وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه. كذلك نقول لمن آمن بموسى، لماذا آمنت بموسى؟ لأنني رأيت آيات بينات تدل على أنه رسول عند الله. نقول نفس الدليل موجود عند عيسى وموجود عند محمد، فالذي يدعوك إلى الإيمان بموسى هو نفسه يدعوك إلى الإيمان بعيسى ومحمد. ونقول لمن آمن بعيسى وكفر محمد لماذا آمنت بعيسى؟ يقول رأيت من الآيات البينات ما يدل على أنه رسول الله. نقول نفس الآيات البينات موجودة على عند محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي دعاك إيمان بموسى موجود في عيسى محمد، والذي دعا النصارى إيمان بعيسى موجود في محمد، فلا بد أن تؤمنوا به، وإلا فإن إيمانكم بمن قبله من النبيين لا يسمن ولا يغني من جوع. ومن الخطأ اعتقاد أن غير المسلمين في هذه الأيام لكم دينكم ولي دين، ده دينهم كده وإحنا ديننا كده والآخر الكل في الجنة. عقيدة فاسدة تخرجك من الدين. إذا اعتقدت أن غير المسلمين على دين صحيح ودين الحق هذه عقيدتك باطلة وأنت لست مسلما. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من الرسل. يجب أن تعلم أن من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به كافر، إن مات على ذلك خالد مخلد في النار كما في الحديث ذكرناه والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لماذا وصف العذاب بالمهين هنا دون الأليم والشديد والعظيم كما ذكر في وصف في مواضع أخرى؟ لمناسبة الحال، لأنهم بكفرهم بالأنبياء وتكذيبهم لهم أرادوا بالكفر بهم وتكذيبهم إهانتهم، أرادوا بالكفر بالأنبياء وتكذيبهم إهانتهم، فأعد الله لهم عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجرهم وكان الله غفورا رحيما. هذه حقيقة الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله، وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خير وشر حل وأمور من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى موقف اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأنبياء قبله، فقال معزيا النبي ومسليه ومخففا عنه: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. تزعلان يا نبينا إن اليهود بيقولوا لك التوراة نزلت على موسى دفعة واحد، إن كنت رسولا كما كان موسى رسولا ائتنا بالقرآن دفعة واحد. أنت زعلان وبنسألك هذا السؤال؟ يسألك أهل الكتاب أن تنزل الكتاب من السماء، أو يسألونك أن تنزل عن كتابا من السماء عايزين كل ينزعك ملك تجينا جوابات من عند ربنا إلى فلان ابن فلان محمد رسولي آمن به واتبعه، ومن الله إلى فلان محمد رسولي آمن به واتبعه. هذه أقوال المفسرين. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، ما تزعلش، فقد سألوا موسى الذي يزعمون أنهم أمنوا به، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. ماذا سألوا موسى؟ فقالوا أرنا الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وده رسولهم اللي هم يزعمون أنهم أمنوا به، فإذا كان هذا موقفهم من رسولهم كيف يكونون معك؟ إذا كان هذا موقفهم من رسولهم كيف يكون موقفهم منك أنت؟ فلما يقول لك ائتنا بكتاب من السماء، دي عملية بسيطة بالنسبة لسؤالهم للنبيين الذي زعموا أنهم آمنوا به. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، لا تحزن لهذا السؤال، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. لما قالوا لنبيهم أرنا الله جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهارا بأعيننا، كلمة كبيرة، سؤال عظيم، عاقبهم الله تعالى عليه فأماتهم قبل آجالهم، موتة عقاب، أماتهم قبل انتهاء آجالهم، موتة عقاب، ولذلك بعثهم بعد هذه الموتة ليستوفوا آجاله، ثم بعثناكم من بعد من بعد موتكم. فهذه الموتة التي ماتوها بسبب الصعقة كانت موتة عقوبة، كانت موتة عقوبة قبل انتهاء آجالهم، ثم بعثهم الله تبارك وتعالى ليستوفوا آجالهم التي كتبها لهم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قالوا أن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، ثم أحياهم الله تبارك وتعالى، ثم اتخذوا العجلة إلها من دون الله عز وجل. لما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك بعدما تابوا. بعدما تابوا كيف تابوا؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. أنتم عبدتوا العجل من دون الله، هذا كفر وشرك، ردة. التوبة أن تقتلوا أنفسكم. قاموا فريقين بالسيوف ودخلوا بعض طح حتى أزهقت الأرواح وسالت الدماء وكاد يفني بعضهم بعضا. قام موسى يستغيث بالله ويستجير به ويسأله أن يعفو عنهم فعفى الله عنه. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات التي رأوها على يد موسى عليه السلام من إنجائهم من فرعون وملئه ومن إغراق فرعون وهم ينظرون ومن إنجائهم من الغرق في البحر، عدوا البحر وسلمهم الله وأغرق فرعون وهم ينظرون، وبعد كده على طول مجرد ما عبروا البحر وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وظلت الفكرة في دماغهم لغاية ما ذهب موسى من قد ربه فاتخذ قوم موسى بأليم الحليم عجلا جسدا لأخوار فعفونا عن ذلك. وآتينا موسى سلطانا مبينا وحجة قوية على قومه ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع خذوا ما آتناكم بقوة واسمعوا. اقبلوا العهد، التزموا، مش راضين يلتزموا، اسمعوا وأطيعوا، مش راضين يسمعوا وأطيعوا. رفع الله الجبل فوق دماغه، ها تقبلوا ولا لا؟ ورفعنا فوقهم الطور ميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا راكعين خاشعين خاضعين لله. باب القدس النصر نعمة، ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح راكبا الناقة حانيا رأسه حتى كانت تمس راحلته خاضع لربه خاضع لربه عارف ان النصر من الله عز وجل. قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، دخلوا يزحفون على أستاههم بدل ما يخشوا راكعين خاضعين لله ذليلين منكسرين شاكرين حامدين، دخلوا يزحفون على أستاههم. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أمرهم الله تبارك وتعالى بتعظيم يوم الجمعة. قالوا مش معنى يوم الجمعة، الله تعالى بدأ الخلق يوم الأحد وانتهى منه يوم الجمعة واستراح يوم السبت، يبقى احنا نعظم يوم السبت. خلاص يعني انتوا اخترتوا السبت، ايه اخترنا السبت خلاص، لا تعدوا في السبت بقى، التزموا التزموا. وابتلاهم الله تعالى في القصة زي ما انتم عارفين، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قلنا لهم لا تعدوا في السبت فاعتدوا في السبت زي ما انتم عارفين في سورة الأعراف. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على كل ما ذكر في هذه الآيات، كل أمر من هذه الأمور أخذ الله عليهم العهد والميثاق الغليظ أن يلتزموا، فلم يلتزموا بعهد ولم يفوا به فعاقبهم الله تبارك وتعالى. قال فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبسبب نقضهم ميثاقه، فبما نقضهم ميثاقه وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بيقولوا يعني لا تأخذنا يا محمد، احنا قلوبنا جوا غلافة مش عارفة تسمع لك ولا عارفة تفهم عنك. شفت كوز الدرة لما يكون في وسط الغلافة، بيقولوا قلوبنا غلف، في غلاف كده على قلوبنا لا عارفين نسمع ولا عارفين نفهم. قال الله تعالى كذبوا، قلوبهم ليست غلفة، الله تبارك وتعالى خلق القلوب مستعدة لتدبر كتابه وفهم آياته ولكن الله تبارك وتعالى طبع عليها بكفرهم، ما كانتش في الأول مغلف، بل طبع الله عليها بكفرهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالقلوب في الأصل الله تعالى خلقها مستعدة لفهم آيات وقبول آيات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لكن الناس هم الذين يعطلون هذه الحواس، هم الذين لا ينتفعون بها. والله تبارك وتعالى إذا هيأ للإنسان سبب شيء فلم يغتنمه ولم يعمل به عاقبه بحرمانه. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب. أنت قادر أن هذا صلي صلي، لو تركت الصلاة وأنت قادر عليها هتيجي في يوم تتمنى تصلي مش هتقدر. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود هم إيه؟ هم سالمون. فلازم تغتنم الفرصة، تغتنم الفرصة ما تفوتهاش، لأن الفرصة إذا لاحت وفوتها مش هترجع تاني، وإذا رجعت مش هتقدر تستغله، مش هتقدر تستغله. كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، بيقول لما الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالجهاز بيقول أنا في هذا اليوم وفي هذه الساعة يعني كنت من أغنى الناس، ما كنتش في يوم من الأيام أغنى مني في هذا اليوم، وما كانش عندي في يوم أكثر من فرس في مثل هذا اليوم، كان عندي فلوس كتيرة وعندي أكثر من فرس. فلما الرسول أمر بالجهاز قلت أنا جاهز، من ما يقول لي يلا توكلوا على الله أنا جاهز. بكرة قال جاهزين احنا حماش، قلت ايه أنا جاهز. آخر النهار عصر قال يلا توكلوا على الله، قلت أنا جاهز والفرس بتاعي جواد ماهر، خلوهم يسبقوني شوية كده بدل ما نطلعوا من المدينة 10-12 كيلو وناموا في السكة، خلوهم يسبقوني وانا بكرة الفجر امشي بيت الفجر يلا. قال يعني ده الجو كويس والجواد ماهر. ظل يسوف يسوف حتى فاتت الفرصة ولم يلحق بالركب، فكان ما كان من امره، حال الله بينه وبين الخروج عقوبة لأنه ترك الاستجابة لله ورسوله وهو قادر عليها. فاليهود يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقول قلوبنا غلف، الله تعالى كذاب قال ماش غلف، ما خلقت غلفة، القلوب خلقت مستعدة للقيام بوظيفته، لكن هم اللي عطلوها فعاقبهم الله فطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم خلي بالك من الجرائم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بالحق وقولهم قلوبنا غلف، وبكفرهم مرة تانية وقولهم على مريم بهتانا عظيما. والبهتان معروف أن ترمي أخاك بما ليس فيه ظلما وعدوانا، أن ترمي أخاك بما ليس فيه ظلما وعدوانا. والبهتان قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني أنت بغي، تلميح وتعريض، فرموها بالبغي والفجور والعهور. ولذلك ابن قال وبقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، شوف الجرأة والوقاحة، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال العلماء قولهم رسول الله هذا من باب التهكم والسخرية والاستهزاء. يعني الذي يقول أنه رسول الله هم أصلا مش إيه؟ مش مؤمن ورسول الله؟ هم أصلا مش مؤمن ورسول الله، وإنما هذا كقول مشرك العرب: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فهذا من باب التهكم السخرية. يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يا من يزعم أنه نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. اليهود وقفوا من عيسى بن مريم عليه السلام وأمه موقف الكفر والعناد والسخرية والاستهزاء، فرموا أمه بالبهتان ورموه هو بالكذب ولم يصدقوا أنه رسول الله حقا. ثم سعوا عند ملك ذلك الزمان لإيغار صدري على عيسى، فما زالوا به يغروه حتى أمر الملك بالقبض على عيسى وقتله، لأنهم أقنعوه أن عيسى يدعو إلى دين غير دينه وملغ ملته، فأمر الملك بإلقاء القبض على عيسى. وجاءت الشرطة لتلقي القبض عليه، وكان في بيت معه بعض حواريه، فلما أحاطت الشرطة بالدار وأيقن أنهم داخلون عليه أو هو خارج إليهم لم فر، وكان الله تبارك وتعالى أخبره كما سبق في آل عمران إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فلما أحاطت الشرطة بالدار قال عيسى بن مريم للحواريين الذين معه: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة؟ فقام أصغر الحاضرين سنا قال: أنا يا رسول الله. فأعادها مرتين وثلاثة لم يقم غير هذا الشاب: أنا يا رسول الله. فألقى الله تعالى شبه عيسى بن مريم على ذلك الشاب، ثم رفع عيسى إليه أين الله؟ في السماء. رفعه إلى السماء. هجمت الشرطة على الدار، لقوا الحواريين وبينهم هذا الشبه، فظنوا أنه عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه، ثم تجرأوا وأذاعوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قال تعالى: وما قتلوه يقينا. إنما الله تبارك وتعالى رفعوا إليه، وهم في شك، اليهود نفسهم في شك والنصارى في شك. اليهود في شك من قتل عيسى، وكذلك النصارى في شك من قتل عيسى، ما لهم بمن علم إلا اتباع الظن وإن الذين اختلوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا. يقينا هو ذا عيسى مش يقين، ظن. أما اليقين بل رفعه الله إليه. ولذلك قال بعض المفسرين في الكلام: تقديم وتأخير، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن بل رفعه الله إليه يقينا. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه. بل رفعه الله إليه يقينا، فجعل اليقين راجع على الايه؟ الى الرفع، مش الى ايه؟ نفي، مش الى النفي، الى القتل المنفي. وما قتلوه يقينا، يعني هم مش متيقنين وما قتلوه. يبقى هنا وما قتلوه يقينا، يبقى اليقين هنا ايه؟ وصف منفي عن الايه؟ عن قتل عيسى. جعل بعض اهل العلم في الكلام تقديم وتاخير، قال: وان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه. ثم قال: بل رفعه الله اليه ايه؟ يقينا. وكان الله عزيزا غالبا لا يغلب، عزيز الجناب منيعا، وهو حكيم في اقوالي وافعالي وشرعي وقدري سبحانه وتعالى. بل رفعه الله اليه، وكان الله عزيزا حكيما. وفي حديث المعراج، النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء في السماوات، رأى آدم في السماء الايه؟ الأولى، ورأى يحيى وعيسى ابن الخالة في السماء الايه؟ الثانية. رأى يحيى وعيسى ابن الخالة في السماء الثانية. فعيسى عليه السلام في السماء رفعه الله تعالى إليه حيا، مش ميتا، رفع الله حيا. والوفاة هي وفاة النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. إني متوفيك ورافعك، الوفاة هنا معناه النوم. فعيسى عليه السلام رفع إلى السماء حيا. كيف يقول طب كيف عايش في السماء حي كده؟ يعني كيف؟ يعني عايش كده زينا بياكل ويشرب كده وعايش في الجنة كده كما الرسول كما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول له دي أمور بقى غيبية لا يتكلم عنها ولا يتكلم فيه. نؤمن بما أخبر الله به ونسكت عما سكت الله عنه. بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم سينزل آخر الزمان ويستوفي أجله الذي كتبه الله له، ثم يموت الميتة التي كتبها الله على بني آدم. وقد علمنا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن نزول عيسى عليه السلام سيكون بعد خروج الدجال، سيكون نزول عيسى بعد خروج الدجال، وخروج الدجال سيكون بعد ظهور المهدي محمد بن عبد الله المهدي، رجل من أهل البيت يوافق اسمه اسم النبي واسم أبيه اسم أبي النبي، يعني محمد بن عبد الله، من أهل البيت من أولاد فاطمة، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، ويجعل عاصمة الدولة الإسلامية في وقته القدس. فأبشروا واطمئنوا على القدس، ستظل القدس بخير وسيظل الأقصى بخير. وكل هذه الضجة الإعلامية لن تسفر عن شيء مما يريده اليهود بإذن الله عز وجل. القدس باق والقدس محفوظ، وبيت المقدس أو القدس هي عاصمة الدولة الإسلامية عاجلا أو آجلا. يخرج محمد بن عبد الله يبايع بين الركن والباب عند البيت الحرام، ويأتي بيت المقدس فيجعلها عاصمة الدولة الإسلامية. يخرج الدجال في زمانه فيمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كسنة، وسائر أيامي كأيامكم، يجوب البلاد كلها إلا مكة والمدينة تحرسها الملائكة لا يستطيع أن يدخلهما. فينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، في مدنة هناك بيضة في دمشق، في شرقي دمشق معروفة، حتى إن الناس سموها مدنة عيسى، مدنة عيسى، إنهم آمنوا بهذا الحديث. ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فينزل هناك ثم يتوجه إلى بيت المقدس، فيأتي بيت المقدس وقد أقيمت الصلاة للمهدي، فإذا رآه المهدي تأخر وقال تقدم يا روح الله فصل بنا، فيأبى عيسى أن يؤم المهدي ويقول لا، إن هذه الأمة بعضها على بعض أمراء، تكريمة الله لهذه الأمة، علشان تعرف إن نزول عيسى بن مريم آخر الزمان مش حيبقى نازل نبي كما كان قبل أن يرفع، لا، هو النبوة بتاعته انتهت والشريعة بتاعته انتهت بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لما حينزل بقى آخر الزمان حينزل متبعا لشريعة محمد. بعض الناس الذين ينكرون نزوله بيقول لك الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إزاي عيسى بن مريم حيبة؟ لو جي عيسى بن مريم حيبة فيه نبي بعد محمد، وما فيش نبي بعد محمد. وهكذا الناس دائما يعني إيه بين الإفراط والإيه والتفريط، دول يكذبون نزول عيسى ليه؟ على فشان ما فيش نبي بعد محمد. وجماعة تاني يقول لا ده فيه نبي بعد محمد، جماعة البهائية والجماعة القديانية هو اللي انتوا عارفينهم دول، في نبي محمد، ازاي نبي محمد ولكن رسول الله خاتم النبيين؟ قال خاتم النبيين يعني مش خاتم النبيين يعني لا يعني مش هو لا نبي بعده، ده خاتم النبيين يعني ايه الخاتم، زينة، زينة النبيين، فمحمد زينة النبيين، لكن في انبياء بعد دول ايه دول فرطوا، دول فرطوا قالوا فيه نبي بعد محمد. والتانيين اللي هم بيقولوا فيش نزول عيسى، ليه يا جماعة؟ قلنا لو قلنا فيه نزول عيسى هيبقى فيه نبي بعد محمد، احنا امة وسط، لا افراط ولا تفريط، لا نبي بعد محمد ولا رسول بعد محمد ولا شريعة بعد شريعة محمد، وعيسى حينزل كما اخبر الله رسوله، ولكن سينزل مجددا، سينزل مجددا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. ولذلك الامام السيوطي رحمه الله لما شرح هذا الحديث عد المجددين من العلماء على مدار القرون وذكر آخرهم عيسى بن مريم، فالسيوطي رحمه الله عد من المجددين لهذه الأمة دينها عيسى بن مريم عليه السلام، فعيسى حينزل مجدد للأمة دينها، مش حينزل بشريعة تانية. عشان كده لما ينزل ويأتي بيت المقدس المهدي يشوفه يقول له اتفضل، يقول لا صلي انت، إن هذه الأمة بعضها على بعض مرأة، تكريمة الله لهذه الأمة. فإذا انصرفوا من الصلاة فتحوا باب بيت المقدس، وكان الدجال وراء الباب معه اليهود أتباعه، فإذا رأى الدجال عيسى هرب ولا مدبرا، فيقول عيسى إن لي فيك ضربة لن تفوتني، ربنا أصلا قدر أن أقتلك، تهرب ما تهربش على حقك، فيدركه عند باب لد بفلسطين فيقتله، ويقتل المسلمون أتباعهم من اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر والشجر، فينطق الله الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فخذه فاقتله، ويمكث عيسى عليه السلام بعد الدجال في الأرض سنين ليس هناك أحلى منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد نزول عيسى، يعني أحسن سنين الحياة السنين اللي هتكون إيه بعد نزول عيسى وقتل الدجال إلى أن تأتي بقى يأجوج وماجوج، الفترة دي هتبقى أحسن السنوات أحسن السنين، بركة وألفة ومحبة وأخوة، يقتل عيسى الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام. وعشان كده ربنا قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، الضمير عائد على عيسى. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الضمير عائد على أهل الكتاب، وقالوا إن اليهودي أو النصراني لما يجي يموت بيعلم أن عيسى عبد الله ورسوله فبيؤمن به عند الموت، وطبعا إيمان لا ينفع، إيمان إيه وليست التوبة للذين عملوا سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين متوا كفار، لكن الراجح أن الضمير عاد على عيسى، لأن كل الضمائر الموجودة عيد على عيسى، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، عد كده الضمائر، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عز حكيم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يبقى كل الضمير عائد على إيه؟ على عيسى. يبقى هذه الآية فيها إشارة إلى نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، وأنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يضع الجزية ولا يقبل من أي إنسان صاحب ملة إلا الإسلام، إلا الإسلام، فعشان كده يؤمن به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت. ولذلك قال الله تعالى في سورة الزخرف: ولما جاء عيسى ابن مريم بالبينات، إيه؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قامك منه إيه؟ يصدون، إلى أن قال في نفس السياق برضو عن عيسى: وإنه لعلم للساعة، وقرأ بعضهم: وإنه لعلم للساعة، أي أمارة وشرط من أشراط الساعة. فمن علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ابن مريم عليه السلام آخر الزمان، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، فإن كل نبي شهيد على إيه؟ على أمته، كما قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فخلاصة المسألة في عيسى بن مريم عليه السلام أنه عبد الله ورسول، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، ليس إلها ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة، ولكنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن اليهود لما أرادوا قتله رفعه الله إليه، فهو في السماء حي حياة يعلمها الله عز وجل، وسينزل آخر الزمان يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل الإسلام، ويستوفي أجله الذي كتبه الله له، ويموت الميتة التي كتب الله ابن آدم، وسيحج ويعتمر، وسيحج ويعتمر عيسى عليه السلام بعد نزوله، يحج البيت ويعتمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم من الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، ليحجن أو ليهلن عيسى من الروحاء حاجا أو معتمرا أو قارنا، يعني يحج يعتمر، يحج معتمر إيه؟ قارن، ثم يموت. وقد جاءت روايات ضعيفة، روايات ضعيفة أنه عليه السلام يدفن في الحجرة النبوية مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبين، جاءت روايات ولكن فيها ضعف عند أهل الحديث، أن عيسى بن مريم عليه السلام بعدما يموت يدفن في الحجرة النبوية مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبين. ثم قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم والربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. لقد كان الله تبارك وتعالى يعاقب اليهود بعقوبات كلما أذنبوا ذنبا، كلما أذنبوا ذنبا حرم عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم من الذين هادوا حرم عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، صدهم أنفسهم وصدهم الناس عن دين الله عز وجل، عن محمد ودينه وملته وشريعته، وأخذهم الربا وقد نوعا، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وقد كانوا يحاولون أن يبرئوا أنفسهم من هذا، يقول: لا، ربنا ما حرم علينا حراما عقوبة، إنما كل ما حرم الله علينا كان محرما على من كان قبلنا. فكذبهم الله فقال في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عن نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فعشان ينفوا عن أنفسهم المذمة ان هذه الطيبات حرمت عليهم بظلمهم، قال لا، ده هي كانت محرمه على اسرائيل من قبلين. ربنا قال لا، كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل رسول قبل ان تنزل التوراه. واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليم، ما قالش واعتدنا لهم، قال واعتدنا للكافرين منهم. فكلمه منهم ما في كافرين يفيد ان منهم ايه مؤمنين، وعشان كده قال ايه لكن الراسخون في العلم منهم. وهذه الايات بتعلمنا الانصاف مع غير المسلمين، كما سبق في سوره ال عمران، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنه، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال ايه ليسوا سواء، اذا كان هذا الفريق مذموما ففي فريق ثاني ايه ممدوح، من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين. كما سبق ايضا في السوره ال عمران، ومن اهل الكتاب من ان تامنوا بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنوا بدينار لا يؤديه اليك الا ان دمت عليه قائمه. فربنا بيعلمنا الانصاف، ان نكون منصفين لغيرنا حتى لو كان من عدائنا، ان نكون منصفين غيرنا حتى لو كان من عدائنا. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ومنهم مين؟ عبد الله ابن سلام، ده من الراسخين في العلم من اليهود. لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر. مقيمين وبعدين مؤتون مؤمنون. طب ليه يعني مقيمين منصوبه ومؤمنون ومؤتون مرفوعه؟ طب ليش والمقيمون الصلاه زي والمؤمنون والمؤتون الزكاه؟ قالوا المقيمين الصلاه منصوبه على الاختصاص للمدح، منصوبه على الاختصاص للايه للمدح، كما في سوره البقره والموفون بعهدهم اذا عهدوا والايه والصابرين. طب الصابرين منصوب معطوف على مرفوع ليه؟ قال لك دي مش معطوف بقى، دي منصوبه على الاختصاص للايه للمدح. فاذا كان الوفاء ممدوحا فان الصبر اشد ايه اشد مدحا، عشان كده جه اهل الوفاء بالرفع وجه اهل الصبر بالايه بالنصب. والمقيمين الصلاه جم ايه على النصب من باب الاختصاص للمدح، والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. نسال الله سبحانه وتعالى وقد جعلنا من المؤمنين بالله واليوم الاخر والمؤتين الزكاه والمقيمين الصلاه ان يؤتينا ما وعدهم اجرا عظيما بفضله وكرمه وجوده ومنه، انه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.